إن الله ما كان اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Yeah. كلا بل تكذبون بالدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله. صدق الله.